لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول التفسير للشيخ عبد الرحمن ابن القاسم النجدي رحمه الله تعالى، جزاك الله. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله أسباب نزوله. قال أسباب نزوله، يتكلم هنا عن أسباب نزول القرآن الكريم. قال: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، يعين على فهم الآية. هنا أسباب نزول القرآن الكريم، من العلماء من يعرف سبب النزول فيقول هو ما نزلت الآية الكريمة أيام وقوعه، ما نزلت الآية الكريمة أيام وقوعه. ومنهم من يقول ما أنزلت الآية الكريمة لأجله، ما أنزلت الآية الكريمة لأجله. يلاحظ على التعريف الأول اللي هو ما أنزلت الآية الكريمة أيام وقوعه، أن أكثر يعني العلماء الذين اختاروا هذا التعريف من الأشاعرة، الأشاعرة عندهم ينفون التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، يسمونه نفي الغرض عن الله، يقولون إن الله تعالى لا يفعل شيئا لشيء أو من أجل شيء أو كذا يعني. فلذلك يعني هذا الذي حملهم على أن يختاروا هذا التعريف، يقولون إيه؟ ما نزلت الآية أيام وقوعه، يعني فرارا من أن يقولوا إن الله تعالى أنزل الآية من أجل إيه هذا الشيء، لأن الله عندهم لا يفعل شيئا لشيء. ويلاحظ أيضا بعض من اختار هذا التعريف ليسوا من الأشاعرة، ولكن يخشون مثلا أن يقولوا إن الآية أنزلت من أجل هذه الواقعة، لأن هذا يعني يتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى. وكثير من الأحيان أسباب النزول يكون فيها مجال للاجتهاد، يعني ليس الأمر مقطوعا به، تكون أحداث عديدة وقعت ونزلت الآية الكريمة، ويقع أحيانا اختلاف في سبب نزولها، هل نزلت من أجل هذا أو من أجل، فمرات يعني بعض العلماء ليس عندهم هذا الملحظ يعني أو المأخذ الذي عند الأشاعرة، ولكن إيه حذرا يعني من أن يجزموا بأن الله تعالى أنزل هذه الآية من أجل كذا، كأنه جزم يعني بمراد الله في شيء مثلا فيه مجال يعني للاجتهاد، لا يجزم أن الله تعالى أنزلها من أجل هذا أو من أجل هذا أو كذا. فإذا يعني الخلاصة سبب النزول وما أنزلت الآية الكريمة من أجله، أو ما نزلت الآية الكريمة يعني زمن وقوعه، يعني أحداث وقعت وزمن وقوعها نزلت الآية الكريم. ليس كل آيات القرآن الكريم لها أسباب نزول، ليس كل آية في القرآن الكريم لها سبب نزول، وإنما القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين، يعني قسم نزل ابتداء بغير سبب، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، عقب واقعة حصلت فنزلت الآية الكريمة على أثرها، أو عقب سؤال يعني سئله النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية الكريمة جوابا لهذا السؤال. ثم هنا أيضا يلاحظ أنه أحيانا يكون السبب الواحد تنزل من أجله آيات عديدة، مرات سبب واحد وتنزل عدة آيات في صور شتى متعلقة بهذا السبب، يعني نفس الواقع وينزل على أثرها عدة آيات من صور شتى، لأن كان جبريل عليه السلام إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالآية قل اجعل آية كذا يعني بعد آية كذا وقبل آية كذا في سورة كذا وكذا، فيحدد له موضع الآية من السور، فمرات تنزل آيات يعني من صور شتى لنفس السبب أو الواقع، ومرات أسباب عديدة ينزل من أجلها آية واحدة، يكون للآية الواحدة أكثر من سبب نزول، أكثر من سبب نزول للآية الواحدة. كيف يكون أكثر من سبب نزول للآية الواحدة؟ خاصة أن أسباب النزول ليس بالضرورة أنها تكون في وقت واحد. فهنا العلماء يقولون يعني إذا كانت أسباب النزول كلها في وقت متقارب، كلها في وقت متقارب، ف فيقال هنا يعني لعله وقعت عدة وقائع في وقت متقارب، فنزلت الآية الكريمة جوابا عن هذه الوقائع المختلفة. وأما إذا كانت في أوقات متعددة فيقال إن القرآن الكريم تكرر نزوله، القرآن الكريم تكرر نزوله، فلا مانع أن تقع واقعة فتنزل الآية الكريمة لبيان حكمها، ثم تقع واقعة أخرى في زمن آخر ويعاد نزول نفس الآية الكريمة أيضا مرة أخرى، فيكون للآية الواحدة أكثر من سبب للنزول. يعني مرات واقعة حصلت مثلا في مكة وتنزل الآية الكريمة، وبعدين واقعة أخرى حصلت في المدينة ويعاد نزول الآية الكريمة مرة أخرى، خاصة أن القرآن الكريم أنزل على 7 أحرف كما مر بنا من قبل، فكان يتكرر نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءات المتنوعة للآيات الكريمة، فربما تكرر نزول الآية الكريمة أكثر من مرة. يعني لا نريد أن نطيل يعني بذكر مثلا أسباب النزول، يعني مثلا عندنا آيات مثلا مثال مثلا في آيات الصيام، في آيات الصيام قول الله سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى آخر الآية الكريمة. الصيام في أول الأمر، في أول الأمر كان صيام رمضان يجب على المسلم أن يبتدئ الصيام إذا صلى العشاء أو نام، أول ما يصلي العشاء أو ينام يبتدئ الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التالي، إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فكان الصيام كان فيه تشديد في مرحلة من مراحل تشريعه، فكان يعني إذا أذن المغرب يفطر الإنسان ويأكل ويشرب ويتناول المفطرات إلى أن يصلي العشاء أو ينام، أيهما وقع أولا وجب عليه أن يمسك عن المفطرات لغاية غروب الشمس من اليوم التالي. فهنا مثلا ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة سببان. السبب الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعني أراد أن يعاشر امرأته، يعني أراد أن يعاشر امرأته في ليلة من ليالي رمضان، فقالت له: إني صليت العشاء. قالت: إني صليت العشاء، يعني كان أرادها وكذا، فقالت: إني صليت العشاء، فمعناها أنها دخلت في الصيام، وهذا الأمر يعني محرم عليها إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فكأن عمر رضي الله عنه يعني ظن أنها ربما تعرض عليه أو كذا، أو شيء يعني ربما تعرض عليه ربما كذا، قد يقصد الإنسان مثلا يقول صليت العشاء يقصد من يوم سابق، قد يقصد كذا، فحصل أنه يعني عاشرها ولم يبالي يعني بما قالت أو كذا. ثم إنه ندم يعني رضي الله عنه على ما فعل، هو كان عمر رضي الله عنه لم يصلي العشاء بعد، ولا لا نام ولا صلى العشاء، لكن هي قالت أنها صلت العشاء أو كذا، وهو مثلا ما رآها صلت العشاء أمامه أو كذا، فظن أنها ربما تعرض عليه وأنها يعني لا ترغب في هذا الأمر أو كذا، فحصل أنه عاشرها. ثم إنه ندم على هذا وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني تائبا نادما أو كذا، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، الولد الصالح يعني، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمدة مدة الصيام إلى مدة المسموح فيها بالإفطار إلى الفجر. وورد أن هذه الآية نزلت لسبب نزول آخر، وهو أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم كانوا يعملون في الزراعة، كانوا يعملون في الزراعة وكذا، فرجع إلى بيته يعني عند غروب الشمس يعني أو بعد صلاة المغرب، رجع إلى بيته ليفطر، وكان عمله شاقا يعني طيلة اليوم في الحقل والمزرعة وكذا، يعني رجع من عمل شاق يعني بعد غروب الشمس يريد أن يفطر، فكان لم يكن الطعام جاهزا، كانت امرأته لا تزال يعني تعد الطعام. فجلس ينتظر الطعام فغلبته عيناه فنام، جلس ينتظر يعني أن تعد له امرأته الطعام فغلبته عيناه من التعب فنام. فجاءت امرأته بعدما أعدت الطعام، جاءت فقالت وخيبتاه كذا يعني نام خلاص ما يستطيع يأكل لغاية اليوم التالي يعني. فبالفعل انتبه، نبهته وكذا، وقام صلى العشاء وأمسك يعني ظل مواصلا. فجاء اليوم التالي، ذهب إلى الحقل يعني ليزرع وكذا، وظل يعمل يعني في حقله حتى صلاة الظهر. فما دخل عليه الظهر إلا وقد أغشي عليه من الإرهاق والتعب، يومين متواصلين ما أكل ولا شرب ويعمل عملا شاقا وكذا، فأغشي عليه يعني وقت الظهر. فأنزل الله تعالى الآية الكريمة: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، إلى آخر الآية الكريمة. فهنا يعني مثلا هاتان واقعتان كل منهما قيل فيه إنه سبب نزول الآية الكريمة. فهنا يقال يعني إذا كانت قد وقعت في زمن متقارب، لعل الواقعتين حدثتا في زمن متقارب، فعلى أثرهما أنزلت الآية الكريمة فتكون شاملة للسببين، أو لو كانت الوقائع وقعت في أوقات مختلفة فيكون الآية الكريمة تكرر نزولها، نزلت مرة للسبب الأول ثم وقعت الواقعة الأخرى فأعيد نزول الآية الكريمة على النبي عليه الصلاة والسلام جوابا عن هذا السؤال، وهكذا. فهنا يذكر معرفة يعني معرفة سبب النزول، بعض فوائد يعني معرفة سبب النزول. فيقول: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية الكريمة. فهذا من فوائد معرفة أسباب النزول، أنه يعين على فهم الآية الكريمة. وكذلك من فوائد معرفة أسباب النزول أنه يؤدي إلى معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، الحكمة التي من أجلها شرع الحكم. وكذلك أيضا من فوائد سبب النزول معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم، تعيين المبهم يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فورد أن هذه الآية نزلت في شأن صحابية كريمة اسمها خولة بنت ثعلبة، خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. فإذا عرفنا هنا المبهم اللي هو إذا قيل رجل أو امرأة أو عبر مثلا عن شخص بالضمير أو كذا، فتعيين الذي أنزلت فيه الآية الكريمة. فهنا عرفنا أن التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله أنها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الضمير هنا يعود على من التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى زيد منها وطرا، فهي مثلا زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. كذلك مثلا آيات الإفك في سورة النور نزلت في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي المعنية بالتبرئة بهذه الآية الكريمة. كذلك هناك آيات مثلا في فضائل بعض الصحابة يعني كقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فمثلا معرفتنا بسبب النزول نعرف به يعني فضل هؤلاء الصحابة الكرام، وغير ذلك يعني من الفوائد الكثيرة. فمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية الكريمة. كذلك أيضا مما يذكره العلماء أن سبب النزول يدخل في الحكم دخولا أوليا أو قطعيا، يعني هذا يمنع أن يأتي أحد ويقول إن الآية الكريمة مثلا نستثني منها صورة معينة، وتكون هذه الصورة التي يريد أن يستثنيها هذا القائل هي التي نزلت الآية بشأنها. فهنا نقول له إن سبب النزول داخل في الآية دخولا أوليا أو قطعيا، يعني هي الآية ستشمل سبب النزول وغيره، لكن الحد الأدنى الذي لابد أن تشمله الآية هو سبب النزول، فحتى لا يأتي قائل ويفسر الآية تفسيرا يخرج سبب النزول بحيث سبب النزول لا يكون داخلا في معنى الآية على بعض التفسيرات، يبقى نعرف أن هذا التفسير تفسير باطل إذا فسر شخص الآية الكريمة تفسيرا لا يكون سبب النزول داخلا فيه، فمعناها أن هذا التفسير يعني خطأ وأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المعنى، لأن الآية أنزلت لسبب فلا بد وأن تكون شاملة هذا السبب، ويكون يعني ما أنزلت الآية بشأنه لا بد وأن يكون داخلا فيها وإن كانت تشمله وتشمل غيره يعني. فيقول معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاصا، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاصا، مرات الآيات الكريمة يكون لفظها عاما ولكن سبب نزولها خاص، يعني أنزلت لسبب خاص. وهنا في هذه الحالة جمهور العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، طالما لفظ الآية عام حتى وإن أنزلت لسبب خاص فأقول إن كما ذكرنا يعني السبب الخاص هذا هو من ضمن ما تشمله الآية بالمعنى، لكن الآية ليست قاصرة على هذا السبب، وإنما هي يدخل فيها كل ما احتمله لفظها يعني وشمله لفظها، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني مثلا أحكام الظهار مثلا نزلت في شأن الصحابية الكريمة اللي هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشتكي زوجها اللي هو هلال ابن أمية رضي الله عنه وكذا، فلا نقول إن أحكام الظهار يعني خلاص خاصة بهذا الصحابي الكريم وزوجته وأنها لا تشمل غيره، لا، نقول إن هذا الصحابي الكريم وزوجته يدخلان في الآية الكريمة، ولكن لفظ الآية يعم كل من ظاهر من امرأته، والظهار اللي هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها، يعني يشبه يقول عن زوجته إنها أمه أو إنها كيد أمه أو ظهر أخته أو كذا، فيشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها، يريد يعني تحريمها عليه وكذا. فالأحكام الظهار وإن نزلت في شأن يعني أشخاص معينين إلا أن العبرة بعموم لفظها. آيات الإفك مثلا نزلت في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن اتهمها يعني زورا بما هي بريئة منه وكذا، لكن عموم لفظها يشمل كل من قذف محصنة واتهمها يعني وليس معه أربعة شهداء وكذا، فالآيات لفظها عام وإن كانت أنزلت في سبب خاص، إلا أن العبرة تكون بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فقال قد يكون لفظ الآية عاما والسبب خاصا، ومنه إن ارتبتم فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا المؤلف يعني رحمه الله ضرب مثالا بآيتين، قوله إن ارتبتم، في الحقيقة إن ارتبتم هذه وردت مرة في سورة يعني مرة في آيات في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق، في سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وفي إن ارتبتم وردت مرة أخرى في سورة المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إلى آخر الآية الكريمة، ففيها فآخران يقومان إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إلى آخر الآية الكريمة. فإما أن يقصد هذه الآية وهذه الآية بالنسبة لآية سورة بالنسبة للآية الكريمة اللي هي في سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني المرأة التي يئست من المحيض التي هي المرأة الكبيرة التي انقطع عنها دم الحيض ولم يعد يأتيها فعدتها تكون ثلاثة أشهر، وليس ثلاث حيضات، يعني لأن المطلقات، المرأة المطلقة إذا كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات، أو يعني كما في قوله تعالى ثلاثة قروء، والقرء يعني يفسر بالحيض عند أبي حنيفة وأحمد، ويفسر بالطهر عند مالك والشافعي رحمه الله. مالك والشافعي يقولوا ثلاثة أطهار، وأبو حنيفة وأحمد يقولان ثلاث حيضات. فهذه التي تحيض عدتها ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، لكن التي لا تحيض بسبب أن انقطع عنها الحيض أو بسبب أنها صغيرة زوجت وطلقت وهي صغيرة لم تصل إلى سن الحيض بعد، فتكون عدتها ثلاثة أشهر. فورد في سبب نزولها يعني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولاة الأحمال. قال إن عددا من عدد النساء، أبي بن كعب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار، النساء الصغار اللائي لم يحض، والكبار اللائي يئسن من المحيض، وأولاة الأحمال، والمرأة الحامل التي انقطع عنها الحيض أيضا بسبب الحمل، يعني المرأة اللي كانت حاملا فغالبا لا تحيض أثناء الحمل. فأنزل الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الحامل عدتها أن تضع الحمل. فالقصد أنه إن كانت الآية أنزلت يعني لسبب سؤال من أبي رضي الله عنه وكذا، إلا أن لفظها عام فيشمل يعني كل ما شمله لفظها. والاحتمال الآخر أن المؤلف يقصد آية سورة المائدة، وهذا أظهر يعني لأنها نزلت في السبب، أن في الحقيقة آية سورة الطلاق هنا يعني حتى طبيعة السؤال عام يعني شامل، ما سأل عن امرأة بعينها وإنما سأل عن النساء بصفة عامة. لكن في آية اللي هي سورة المائدة ورد في سبب نزولها قصة يعني أن في سنن الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن تميم الداري رضي الله عنه أنه هو قال، يعني يخبر تميم الداري أنه كان هو وصاحب له اسمه عدي بن بداء، تميم الداري ورجل من أصحابه اسمه عدي بن بداء، كان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام. سبب نزول آية المائدة اللي هي يا أيها الذين أمنوا الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، هذه الآية والتي بعدها يعني اثنان ذو عدل منكم. فهنا تميم الداري رضي الله عنه يقول أنه كان نصرانيا قبل أن يسلم وسافر إلى الشام هو وعدي بن بداء. قال فأتى الشام لتجارتهما وقدم عليهما، ذهب إلى الشام للتجارة وقدم عليهما إلى الشام، قدم عليهما مولا لبني سهم اسمه بديل ابن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة، والجام وعاء، إناء أو وعاء من الفضة كان مع هذا الرجل، رجل قدم من مكة يعني من بني سهم، وبنو سهم هؤلاء من مكة يعني من، فقدم إلى الشام رجل يعني من اللي هو بديل بن أبي مريم ومعه جام من الفضة، وعاء من الفضة. قال فأوصى إليهما، قال فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. مرض اللي هو الرجل اللي هو بديل بن أبي مريم ده اللي هو جاي من مكة والتقى بهما في الشام، مرض ومعه أموال ومعه هذا الوعاء من الفضة وكذا، فأوصاهما أنه إذا مات في بسبب مرضه أن يوصل هذا الوعاء الفضي وما معه يعني من الأموال وكذا يوصلها إلى أهله في مكة. قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، لما مات أخذنا ذلك الجام الوعاء الفضي هذا فبعناه بألف درهم أنا وعدي بن، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء. باعوا التميم هذا قبل إسلامه يعني، فتميم وعدي باعوا الوعاء الفضي هذا بألف درهم في الشام، واقتسم الثمن، هو أخذ 500 وعدي بن بداء أخذ 500 درهم. قال فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام، فأعطوهم أمواله وبضاعته الأخرى بس ما عدا الجام الفضة هذا. فأهله فقدوا الجام، هم كانوا يعرفون أن قريبهم أنه ذهب إلى الشام وكان معه جام فضة وكذا، ففقدوه يعني. فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. سألوا قالوا كان معاه جام فضة وهو مسافر للشام، أين ذهب وكذا. فعدي وتميم قالوا إيه، ما ترك معنا إلا هذا، بس الأمتعة اللي أعطيناكم إياها ما أعطانا غيرها وكذا. قال فلما أسلمت تأثمت من ذلك. فلما أسلمت تأثمت من ذلك، بعد ما أسلم يعني علم أن ما فعله كان إثما يعني وخيانة وكذا. قال فأتيت أهله فخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم. فذهب إلى أهله وتحلل منهم وأعطاهم 500 درهم اللي كان نصيبه اللي أخذوا من بيع الجام الفضة. وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالبوا عدي بن بداء ب500 درهم. فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم بينة، شهود يشهدون على هذا. قال فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه. فأمرهم أن يستحلفوا عدي بن بداء أن هو ما حصل، ما اتهم به أن هو باع الجام وأخذ 500 وكذا. فحلف فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخر الآية، إلى قوله سبحانه وتعالى أن ترد أيمان بعد أيمانهم. قال فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء، لأن يعني إذا ارتابوا في الحالف الأول فيقوم رجلان من أهل اللي هو يعني المتوفى ويشهدان ويحلفان. فقام عمرو بن العاص لأنه من بني سهم، ورجل آخر برضو من بني سهم وكذا، وحلف ونزعت 500 درهم من عدي بن بداء. القصد أن هذه الآية الكريمة يعني هي نزلت لسبب خاص، هاتان الآيتان في أواخر سورة المائدة نزلت لسبب خاص، لكن يقول لفظها عام يعني، لأن الله تعالى قال إن ارتبتم، فالخطاب هنا لعموم المسلمين وعموم الأمة وكذا، فإن هذا الحكم يعمل به في الحوادث المشابهة، في الحوادث المشابهة حتى ولو كان يعني في الحوادث المشابهة، وأنها ليست قاصرة يعني على سبب نزوله. وإن كان طبعا هذه الآية بالذات يعني الفقهاء أكثرهم يقول هذه منسوخة، لأن فيها استشهاد غير المسلمين وكذا، ويقول أن هذا يعني منسوخ. وبعضهم بعض الفقهاء يقول يعني هذه الآية ليست منسوخة وحكمها يعمل به. بالنسبة للآية الأخرى ضرب مثالا آخر بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا، فيقول هذه الآية أيضا لفظها عام، هنا خاطب الله تعالى عموما المسلمين وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. وإن كانت هذه الآية نزلت لسبب خاص، ما هو سبب نزول الآية؟ في الحقيقة أيضا هذه الآية ورد روية في نزولها 3 أسباب لنزولها. فالسبب الأول في صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة. ثم قرأ ابن عمر ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال في هذا نزلت هذه الآية. إذا نزلت يعني لتبيح للنبي عليه الصلاة والسلام ولعموم الأمة يعني أن يصلي الإنسان تطوعا على الراحلة أينما توجهت به، أن يتطوع على الراحلة على الدابة حتى لو توجهت الدابة إلى غير اتجاه القبلة، للإنسان أن يصلي تطوعا أينما توجهت به، وأنه فيه أنزلت له. السبب الثاني ما جاء عن ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، وكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله فولوا وجوهكم شطرة، فارتاب في ذلك اليهود قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني نفسهم لما هجر إلى المدينة هو كان في مكة عليه الصلاة والسلام كان يصلي يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة كانت القبلة بيت المقدس، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني بحيث يجعل الكعبة يستقبل اتجاه الشمال، فيقف خلف الكعبة بحيث الكعبة تكون في جهة الشمال منه، فإذا استقبل الكعبة كان مستقبلا بيت المقدس في نفس الوقت. لكن لما هجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام الآن أصبح المدينة في منتصف الطريق بين مكة والقدس، فإذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة، لأن الكعبة جهة الجنوب وبيت المقدس جهة الشمال. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر أن يواصل استقبال بيت المقدس. ثم فاليهود فرحت واستقبلها 14 شهرا، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فأمره باستقبال الكعبة. فاليهود قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله تعالى قل لله المشرق والمغرب، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية إذن ردا على اليهود لما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فالله تعالى قال إنه سبحانه له المشرق والمغرب، والإنسان أينما تولى فهو قد استقبل الله سبحانه وتعالى وولى وجهه لله عز وجل. هذا السبب الثاني. السبب الثالث ما جاء ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، كل رجل توجه إلى جهة، يعني واحد منهم يظن أن القبلة في هذه الجهة والآخر يظن أنها في هذه الجهة، كانوا في ليلة مظلمة وليس معهم شيء يعينون به القبلة، فاجتهدوا في ذلك وكل واحد توجه إلى جهة مختلفة يعني. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبروا أنهم واحد صلى شرق واحد صلى غرب واحد صلى، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أنهم أن صلاتهم قبلت يعني وليس عليهم الإعادة وكذا. فهذه ثلاثة أسباب يعني ذكرت في نزول الآية الكريمة يعني. يعني فهنا هذا مثال أيضا للآية التي أنزلت لأسباب متعددة، فيقال إنها إما أنها تكرر نزولها بسبب تكرر هذه الوقائع، أو أن الوقائع كلها وقعت في وقت واحد فنزلت الآية على أثرها، فبعض الصحابة يعني ظن أنها أنزلت لهذا السبب والآخرون لهذا السبب والآخر وهكذا يعني. والآية الكريمة تشمل هذه الأمور، فطبعا هذا يرجع إليه في التفسير وفي كتب الفقه وكذا في أحكام الآية الكريمة. فيعني الآية الكريمة أفادت أنه في عند صلاة النافلة على الدابة أن الإنسان له أن يتوجه إلى أي حيثما توجهت به الدابة، وأنه لا يلزمه استقبال القبلة هنا، وكذلك أنه عند الخطأ في استقبال القبلة يعني مع بذل الأسباب، يعني إذا الإنسان تحرى جهة القبلة في حدود وسعه واستطاعته وأخطأ في ذلك وكان قد صلى، بعض يعني أو كثير من الفقهاء يقول يحدد هذا، يقول لك في السفر يعني، يقول أنه إذا أخطأ في الحضر فهذا يكون فيه تقصير منه يعني وإهمال وكذا فيعيد، لكن إذا أخطأ في السفر فيكون معذورا لأن مكان غريب عليه وهو لا يعلم وكذا، فإذا أخطأ يعني في تعيين القبلة فهو معذور في هذا وكذا. فأينما تولوا فثم وجه الله. وكذلك أيضا عند العاجز عن استقبال القبلة، يعني حتى لو كنت تعلم مكان القبلة لكنك تعجز عن استقبالها، كمن يصلي الفريضة مثلا في الطائرة أو في السفينة التي يعني لا يستطيع أن يقوم فيها، السفن الصغيرة إذا قام منها قد يختل توازنها ويغرق أو كذا، أو المريض مثلا العاجز عن الحركة ولا يجد من يوجهه إلى القبلة أو كذا. وكذلك في صلاة الخوف عندما يصلي الإنسان أثناء القتال في المعركة والأعداء يكونون قبل ليسوا في اتجاه القبلة، وإذا استقبل القبلة خشي على نفسه من الأعداء وكذا. ففي مثل هذه الحالات له أن يصلي إلى غير القبلة، وأينما والآية الكريمة تشمله فأينما تولوا ثم وجه الله. طيب بعد ذلك يقول عامه وخاصه. من علوم القرآن الكريم، من علوم القرآن الكريم يعني معرفة عام القرآن وخاص القرآن. العام يعني تعريف العام قال هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. وأيضا مرات يكون في التعريف يكون اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة، يعني يشمل كل ما يصلح له يكون داخلا فيه دفعة دفعة، يعني لأن يعني مش واحد منها على التخيير، وإنما يعني كل ما يصلح له فهو يستغرقه ويدخل فيه. مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فمثلا كلمة أحدا هذه يسموها إيه؟ نكرة في سياق النفي، نكرة لفظ نكرة في سياق نفي اللي هو ولا يظلم، هذه أدتنا، فالنكرة في سياق النفي تعم، فهي عامة هنا إيه؟ ولا يظلم ربك أحدا، فكل كلمة أحدا هذا لفظ عام يعني يستغرق جميع ما يصلح له، كل ما يدخل في كلمة أحدا فهو داخل في حكمها وداخل في معناه. قال العام أقسام، منه الباقي على عمومه، منه الباقي على عمومه. العام أقسام، فمن العام ما هو باق على عمومه. قال كقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا تحريم الأمهات هذا عام باق على عمومه. فأمهاتكم هذا الجمع المضاف يسموه الجمع المضاف من ألفاظ العموم، فهو شامل لكل الأمهات، ليس هناك استثناء ولا تخصيص لهذه الآية، فكل الأمهات يحرم الزواج بهن وهن من محارم الإنسان وكذا. قال والعام المراد به الخصوص، من أنواع العام عام أريد به الخصوص، يعني اللفظ عام لكنه أريد به الخصوص. قال كقوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فكلمة الناس هي لفظ عام، كلمة الناس هي لفظ عام، لكن أريد به الخصوص، يعني ليس المقصود هنا أن كل الناس قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إن الناس، يعني الناس كل أن كل الناس جمعوا لكم، لا، المقصود الذين قال لهم الناس يعني رجل معين أو أشخاص بأعيانهم قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا لهم إن أبا سفيان ومن معه جمعوا لكم فاخشوا. الذين قال لهم الناس إن الناس اللي هم أبو سفيان ومن معه جمعوا لكم فاخشوهم. فكلمة الناس الأولى والناس الثانية كلها لفظ عام، لكن أريد به الخصوص، أريد به أشخاص بأعيانهم، وهنا يرجع إلى سبب النزول هو الذي يوضح عندما يكون اللفظ عاما أريد به الخصوص، هذا يعرف من سبب النزول اللي كانت في الغزوة التي يقال لها حمراء الأسد، يعني بعد غزوة أحد وكذا، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إن الناس إن أبا سفيان وأصحابه جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الآيات نزلت في شأن غزوة يقال لها حمراء الأسد، فناس بأعيانهم قالوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان وأصحابه جمعوا لقتال المسلمين. فهنا عام لكن أريد به الخصوص. قال والثالث العام المخصوص، النوع الثالث عام لكنه استثني منه بعض الحالات، وما عدا هذه الحالات المستثناة فالباقي لا يزال اللفظ على عمومه فيما عدا الحالات التي أخرجت منه. يبقى إذن في عندنا عام باقي على عموم، وعام يراد به شخص بعين وعام استثني منه بعض الحالات وما عداها فهو داخل في ايه؟ في العموم، هذا اللي هو العام المخصوص. قال وهو كثير، وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص. يعني حتى وهذه من اللطائف، يعني مرات علماء الأصول يقولون ما من عام إلا وخص، لا يوجد عموم إلا وقد خص، فيعترض عليهم يقال لهم لكن يوجد بعض العمومات لم تخصص، يعني مثل إيه؟ قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم، هذا عام مثلا إيه؟ لم يخصص. وهنا مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، هذا عام لم يخصص. فيقول لك ما هو هذا إيه؟ لأن هي القاعدة نفسها ما من عام إلا وخص، هي القاعدة نفسها إيه؟ هي قاعدة فيها عموم، فهو نفسه خص برضه، فهنطلقها وهي إيه؟ وهي نفسها مخصصة، ما من عام إلا وخص. حتى كلمة ما من عام، كلمة عام في هذه القاعدة، ما من عام إلا وخص، هي نفسها مخصصة لأن في عمومات لم تخصص، فتصبح القاعدة يعني برضو ماشية على عمومها وكذا. فيقول ما من عام إلا وخص، يعني فهنا طبعا هناك استثناءات كما ذكرنا، لكن استعمالهم هذه القاعدة وإطلاقهم ما من عام إلا وخص يفيد أنه الغالب يعني على العمومات أنه يكون لها استثناءات ولها تخصيصات وكذا. قال والمخصص إما متصل وهو خمسة. المخصصات يقسمون إلى نوعين، متصل اللي هو متصل بنفس النص، إن هو يعني يكون العام وما يخصصه في نص واحد، يعني يكون في نفس الآية القرآنية الكريمة فيها اللفظ العام وفيها ما يخصصه في نفس الآية، أو يكون مثلا العموم في حديث شريف وفي نفس الحديث فيه لفظ عام وفيه ما يخصصه من نفس النص، فهذا يسمى المخصص المتصل. وهناك نوع آخر المخصصات المنفصلة، اللي هو يعني العموم في نص ولم يقترن به ما يخصصه، ثم المخصصات وردت إما في نصوص أخرى أو المخصص اللي هو يسموه بالعقل والحس، وكذا نتكلم عنها إن شاء الله. هنا بتكلم عن المخصصات المتصلة. قال وهو خمسة، هو خمسة أشياء. وفي الحقيقة هناك المخصصات المتصلة بعض علماء الأصول يعدونها خمس، أربعة وخمسة وستة إلى 12 مخصصا، يعني وصلوها إلى 12 مخصص. وقال أحدها الاستثناء، واحد منها الاستثناء. الاستثناء مثلا مثاله قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهنا الآية أمرت بحفظ الفرج وبعدين استثنى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهنا هذا يعني عموم قد خصص بالاستثناء، والاستثناء مخصص متصل لأنه ورد في نفس النص. كذلك قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر، فهنا عام يشمل كل إنسان، كل إنسان في خسر، بس هذا العموم له ما يخصصه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا تم إخراج يعني هذه من انطبقت عليهم هذه الصفات أخرجوا من العموم، ومن لم تنطبق عليه هذه الصفات فهو داخل في هذا العموم، فهو في خسار. من لم يكن يعني من المؤمنين الذين عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهو داخل في هذا العموم. طيب هذا واحد من المخصصات المتصلة. بقية المخصصات المتصلة قلنا يعني ذكر الأصوليون أنها تصل إلى 12 مخصصا، منها يعني البدل. البدل في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. ولله على الناس حج البيت، فهنا يعني على الناس، الناس هنا عامة، الناس هنا عامة، فكل الناس عليهم أن يحجوا إلى بيت الله الحرام. وبعدين جت من اللي هو من استطاع إليه سبيلا، هذه إعربها في النحو بيعربوها بدل من الناس، بدل بعض من الكل. ولله على الناس، من هم الناس المقصود بالناس؟ اللي هو من استطاع سبيلا فهؤلاء هم الناس الذين يجب عليهم أن يحجوا. يعني ليس مع أول الآية عام ولله على الناس، وبعدين البدل هنا خصصها فبين أنه ليس المقصود على الناس المستطيع وغير المستطيع، وإنما على المستطيع فقط. وفي عندنا من المخصصات الصفة، الصفة في قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة، السائمة اللي هي ترعى من الكلأ المباح معظم الحول، في الغنم السائمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الغنم، فقيد هنا بالسائمة اللي هي ترعى من الكلأ المباح، يعني لا يعلفها صاحبها من ماله الخاص، لا يعلفها من ماله الخاص، يعني لا يشتري لها علفا ويجلبه إليها، وإنما يطلقها في الايه في البرية في الصحراء ترعى من الكلأ او كده. فاذا السائمة بينت انه لا زكاة على الغنم التي ليست سائمة، فالغنم تشمل السائمة وغير السائمة، بس لما قال في الغنم السائمة، السائمة نعت للغنم، فلما نعتها بالسائمة فهذا النعت خصصها وبين ان الايه ان الزكاة لا تجب الا على السائمة فقط. يعني جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك، شكرا. كذلك عندنا الحال، الحال في قوله، مثاله قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فين الحال؟ الحال هو كلمة متعمدا فجزاؤه جهنم، فهي ومن يقتل مؤمنا من غير هذا الحال كانت تشمل من قتل مؤمنا عمدا أو خطأ، لكن لما الآية قالت متعمدا فهذا تخصيص مخصص متصل يعني في نفس النص، لأن من ألفاظ العموم، ومن يقتل مؤمنا من ألفاظ العموم. فلو أخذنا أول آية ومن يقتل مؤمنا هذا عام، بس لما جاء الحال هنا متعمدا فخصص هذا العموم، وأصبحت من لا تشمل كل قاتل، وإنما خصصت بالقاتل المتعمد فقط، وأخرجت المخطئ أخرجته منه. وفي عندنا الشرط قوله مثاله قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني أباح الله تعالى الزواج بالكتابيات بس بشرط إعطائهن المهور، يعني إعطائهن الصدق، فهذا الشرط يعتبر نوعا من التخصيص، يعني أنه إذا لم يتوفر هذا الشرط فلا يحل نكاحه. وكذلك الغاية، الغاية اللي هي حتى اللي هي حرف يفيد الغاية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهنا حتى تفيد الغاية، فالسماح بالأكل والشرب مقيد بهذه أو يعني خصص بهذه الغاية، يعني اللي هي إلى طلوع الفجر، فمسموح في رمضان إلى أن يطلع الفجر يحرم بعد ذلك تناول المفطرات فهذه بعضها يعني. وفي يذكرون أيضا ظرف الزمان وظرف المكان والمجرور والتمييز والمفعول معه والمفعول لأجله، وهذا يرجع فيه يعني إلى كتب أصول الفقه اللي يريد يتوسع يعني فيها. فهذا المخصصات المتصلة. قال والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع، كآية أخرى أو حديث أو أو إجماع. المخصص المنفصل يعني الأصوليون يقولون هو النص والحس والعقل، النص أو النقل، السماع أو النقل اللي هو يعني نص يعني من النقل والحس والعقل. فالنقل يشمل آية أخرى، مثال ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقة عدتها ثلاث حيضات ماشي، فهذا نص عام يشمل كل مطلقة عدتها ثلاثة أشهر. بس عندنا آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى إذن آيات العدة تكون مطلقة عليها عدة، بس عندنا استثناء هنا أن المطلقة إذا كانت قبل الدخول فليس عليها عدة. فهنا هذه الآية خصصت هذه الآية، آية فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اللي هي المطلقة قبل الدخول. الشخص عقد على امرأة وبعدين طلقها قبل أن يدخل بها، ممكن بعد الطلاق بلحظة تتزوج برجل آخر، ممكن بعد الطلاق بلحظة تتزوج برجل آخر لو شاءت، ليس عليها عدة، ليس عليها أنها تنتظر ثلاثة قروء. فإذا جاء قائل وقال لك طب من الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لماذا لا تعتد هذه المرأة؟ يقول له لأن إيه؟ هذه الآية آية عامة بس خصصتها آية أخرى، اللي هي إيه؟ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه إيه؟ خصصت عموم الآية الأولى. فهذه آية خصصت بآية، وممكن آية خصصت بحديث، آية خصصت إيه؟ بحديث، زي مثل قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، مش حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فهنا تحريم الميتة والدم. عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد، أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، السمك والجراد، ودمان اللي هم الكبد والطحان. فالذي يدعي أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة، إذن إيه معناه؟ أن الآية هنا عامة في القرآن تفيد تحريم السمك وتحريم الجراد وتحريم الكبد وتحريم الطحان، لأن هذا كله ميتة ودم. لكن السنة خصصت هذه الآية قالت إيه؟ أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، استثنت من الآية الكريمة، ودمان الكبد والطحال استثنى. كذلك مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات من النساء في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وكذا، وبعدين قال سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. يعني أي امرأة لم يذكر تحريم الزواج بها في الآية فهي حلال. فهنا عموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما هنا يفيد العموم. بعدين عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. هذا ليس مذكورا في الآية، الآية فيها وأن تجمعوا بين الأختين، بس ما فيش في الآية النهي عن أن الإنسان يتزوج امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. هذا جاء في السنة، الحديث خصص إيه؟ مع أن الآية قالت وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي شيء غير مذكور في الآية فهو حلال، بس السنة جاءت إيه واستثنت من عموم ما وراء ذلكم، لكن إلا إيه ما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا وهكذا يعني. فهناك التخصيص بالحديث والتخصيص بالإجماع. التخصيص بالإجماع مثاله مثلا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم أجمع العلماء على أنه ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس. هي ورد هذا في زيادة ضعيفة الإسناد، يعني لا يحتج بها كحديث، ولكن يحتج بها كإجماع، أن العلماء أجمعوا عليها. فالحجة هنا في الإجماع أنه استثنى ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة أو كذا، فهذا مثلا مستثنى منها. فهذه مخصصات من النقل، يعني اللي هو الآية والحديث والإجماع وكذا، أشياء منقولة ومروية. هناك المخصص سموه مخصص الحس، الحس اللي يضربون له مثالا بقوله سبحانه وتعالى عن الريح التي أرسلها على عاد، الريح التي أرسلها الله تعالى على عاد، قال تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهي تدمر كل شيء، لو أخذت على عمومها أنها معناها دمرت السماوات ودمرت الأرض ودمرت لكن ودمرت كل الأمم الأخرى والأقوام الأخرى وحتى مساكنهم دمرت. لكن الحس هنا يبين أن المقصود تدمر كل شيء يعني يتعلق بعاد بأشخاصهم وممتلكاتهم وكذا. الحس إيه يستثني السماوات والأرض وكذا، ويعني ويبين أنه من خلال السياق يفهم أن كل شيء تدمره ريح أرسلت على عاد، فهي أرسلت لغرض معين لإهلاك عاد ولم ترسل لإهلاك البشرية كاملة وكذا إلى آخره. كذلك مثلا الله تعالى قال عن بلقيس ملكة اليمن، قال إيه؟ وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأوتيت من كل شيء، كل شيء هذه عامة، بس الحس هنا يخصصها ما أوتيت من كل شيء، يعني لم تؤت ملك السماوات ولا ملك الأرض ولا ملك، فأوتيت من كل شيء، ولا حتى أوتيت ملك سليمان ولا، يعني في وقتها كان سليمان له ملك عظيم لم تؤت مثله ولا. فإذا أوتيت من كل شيء يؤتاه مثلها يعني، فهنا الحس يبين أن المقصود يعني أوتيت من كل شيء يؤتاه مثلها يعني، وأنه ليس المقصود بها العموم وكذا، فهو عام مخصوص بالحس. وفي عندنا العموم مخصوص بالعقل، بالعقل يعني يضربون له المثال بقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فيقولنا لا يدخل في هذا ذات الله وصفاته سبحانه وتعالى. ذات الله وصفاته يعني مثلا الفرق الضالة التي تقول يعني أن القرآن مخلوق أو صفات الله مخلوقة أو كذا، فهذا إيه لا يدخل ذات الله وصفاته، وإنما إيه الله خالق كل شيء يعني من المخلوقات. فهنا العقل يبين يعني أن المقصود إيه خالق كل شيء من المخلوقات، وأنه لا يدخل في هذا ذات الخالق وصفات الخالق سبحانه وتعالى، وإنما إيه المقصود خالق كل شيء من المخلوقات. فهذه مخصصات منفصلة. قال ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، فحتى يعطوا الجزية، آية الكريمة حتى يعطوا الجزية، خص أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يعني مرات القرآن يخصص عموم الحديث. إذن عندنا في التخصيص عندنا تخصيص القرآن بالقرآن، وتخصيص القرآن بالسنة، وتخصيص السنة بالسنة، والسنة بالقرآن. هذه أربعة أقسام كلها إيه موجود. ممكن آية عامة في القرآن ويخصصها آية أخرى من القرآن، ممكن قرآن يخصصه حديث زي إيه حرمت عليكم الميتة والدم، هذا قرآن خصصته السنة وحلت لنا ميتتان ودم. وفي عندنا تخصيص السنة بالسنة، حديث يخصصه حديث زي يعني تخصيص السنة بالسنة. وفي عندنا تخصيص السنة بالقرآن، إن السنة تخصص بالقرآن. فضرب هنا مثالا يعني السنة يكون فيها حديث عام كقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمع لكن القرآن الكريم بيّن أن أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية حتى لو لم يقولوا لا إله إلا الله أنهم لا يقاتلون، فهذا تخصيص السنة بالقرآن. فإذا هنا من علوم القرآن المهمة يعني التي لا بد من معرفتها معرفة العام والخاص حتى لا يضل الإنسان في تفسير القرآن الكريم، فيأخذ آية على عمومها وهي يعني أريد بها الخصوص أو هي مخصصة بدليل آخر أو كذا. قال الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ أيضا من علوم القرآن الكريم، علم الناسخ والمنسوخ. قال يراد بالنسخ، يراد النسخ بمعنى الإزالة. يقول كلمة النسخ من معانيها الإزالة، إزالة الشيء. قال مثلا إيه نسخت الشمس الظل، العرب في لغتهم يقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته، كان هناك ظلال فالشمس طلعت وأزالت الظلال فيقال نسخت الشمس الظل. قال ومنه قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته. طبعا هذا جزء من آية كريمة في سورة الحج، الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا الكتاب المنزل عليه، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان شبهات في قلوب المستمعين، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان شبهات في قلوب المستمعين لتلاوة الأنبياء لما أنزل عليهم من الكتب، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، الله سبحانه وتعالى ينسخ يعني يزيل هذه الشبهات والضلالات التي يلقيها الشيطان في قلوب السامعين، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله. فإذا يعني النسخ هنا بمعنى إزالته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني فيزيله ويمحوه. وبمعنى التبديل، وبمعنى التبديل من معاني النسخ أيضا التبديل. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني إنما أنت مفتري من الافتراء. فمن معاني النسخ، إذا النسخ قد يأتي بمعنى إزالة الحكم الأول أو النص الأول فيلغى العمل به وإلى غير بدل، وقد يكون النسخ إلى بدل، وقد يكون النسخ إلى بدل. فالنسخ قد يكون إلى غير بدل وقد يكون إلى بدل، يعني من الأحكام ما رفع ولم يبدل يعني بحكم بديل، ومن المنسوخ يعني ما نسخ إلى بديل آخر، والبديل الآخر قد يكون أخف وقد يكون أشد. يعني مثلا الصلوات أول ما فرضت كانت 50 صلاة في اليوم والليلة، فنسخت إلى 5 صلوات، خففها الله تعالى إلى 5 صلوات، وهذا يعني من الأحكام التي نسخت قبل أن يعمل بها، يعني فرض الله 50 صلاة وقبل أن يصلي الناس 50 صلاة الله سبحانه وتعالى خففها إلى 5، فنسخ من الشديد إلى الأخف. كذلك أحكام الصيام، يعني كان الصيام لما فرض في أوله كان فيه شدة ثم خفف، وهنا يكون الحكمة من يعني كان الصيام في كيفيته، يعني كان كما ذكرنا الإنسان يبدأ الصيام إذا صلى العشاء أو نام أو كذا، ثم سهل في حكم الصيام، فنسخ الأشق إلى الأخف، فهذا يكون تخفيفا على الأمة وتيسيرا عليهم، وحتى لا تستثقل الأمة الحكم الخفيف. يعني إذا الحكمة لماذا نسخ الحكم الشديد إلى الخفيف، لماذا شرع من الأساس حكم الشديد الأول أولا، حتى لا يستثقل الناس الحكم الخفيف الذي أراد الله تعالى أن يبقى وأن يظل مشروعا للأمة. فإذا استثقل الناس الصلوات الخمس فيعلمون أنه كان بالإمكان أن يفرض الله عليهم 50 صلاة ولكن الله خففها إلى 5 صلوات فقط، فلا يستثقل الناس هذا الحكم أو كذا. والصيام مثلا إذا استثقلوه تفكر الناس أنه كان بالإمكان أن يكون الصيام كما شرع أولا وأن الله تعالى خففه فلا يستثقل الناس. ومرات العكس يكون الحكم يعني خفيفا في أول الأمر ثم شدد، مثل مثلا الصيام قالوا أول ما فرض كان صوم عاشوراء، كان يصام يوم واحد بس في السنة يوم عاشوراء، وبعدين لما فرض صوم رمضان كان في مرحلة من مراحله يخير المطيق اللي هو القادر على الصيام، كان يخير بين أن يصوم أو يطعم، لم يكن الصيام إلزاميا، كان يمكن للإنسان أن يصوم أو يطعم على سبيل التخيير، ثم أمر بالصيام ولم يعد هناك مرخصا في الإطعام بالكيفية اللي هي الشديدة ثم خفف. فحكم الصيام كان خفيفا ثم شدد ثم خفف، فلما كان خفيفا ثم صيام عاشوراء فقط، وبعدين لما شرع رمضان كان على التخيير أن يصوم أو يطعم، فهنا يكون هذا من باب التدرج في التشريع، النسخ من الأخف إلى الأشد، إن الحكم الله سبحانه وتعالى أراد أن يتدرج بالأمة في تشريعه، ليتدربوا الأول على الالتزام بالحكم الخفيف ثم بعد ذلك يسهل عليهم الالتزام بالحكم الأشد أو كده. فالله سبحانه وتعالى له حكمة يعني في كل ما شرع سبحانه وتعالى، الله عز وجل له حكمة فيما شرع. وقال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: وهو ثلاثة ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم، أو حكمه دون تلاوته. يقول النسخ ثلاثة أنواع، ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما نسخت تلاوته وحكمه، وهذا ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، عشر رضعات معلومات يحرم، كان تحريم، فنسخنا بخمس رضعات. فكان أول ما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فكان الطفل إذا رضع من أمه عشر رضعات يثبت التحريم، تصبح أمه من الرضاع إذا أرضعته عشر رضعات، أما أقل من عشر رضعات لم يكن ذلك محرما في أول الأمر. فنسخنا بخمس رضعات، نسخ هذا الحكم وصار خمس رضعات فقط كافية لإيه؟ للتحريم. فالحكم الأول اللي هو عشر رضعات معلومات يحرمن، هذا كان نص آية في كتاب الله. الآن هنا هذا النص لم يعد موجودا في القرآن، لا تلاوة ولا حكما، يعني الحكم لم يعد الحكم عشر رضعات يحرمن، وإنما الحكم الباقي صار خمس رضعات على قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من يقول ثلاث رضعات، ومنهم من يقول رضعة واحدة، هناك مذاهب للفقهاء. فلم يعد الحكم عشر رضعات، هذا الحكم نسخ، نسخ حكما، ونسخ لفظ الآية أيضا نسخ، ما عاد لفظها موجود. قال: أو تلاوته دون حكمه. هناك آيات نسخت تلاوتها، يعني نسخ لفظها ولكن بقي حكمها، نسخ رسمها أو لفظها وبقي حكمها. ضرب لها مثالا بآية الرجم، بآية الرجم، فجاء في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على المنبر أيام خلافته رضي الله عنه وقال: يعني لا يقولن قائل إن الرجم ليس في كتاب الله، إن الله تعالى أنزل آية الرجم حتى إذا تلوناها ووعيناها، يعني رفع الله سبحانه وتعالى وقال إن ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، فقال إن آية الرجم أنزلت في كتاب الله، وإن كان رفع رسمها أو نصها لكن حكمها لا يزال باقيا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رفعت آية الرجم ظل يرجم الزاني ورجمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن الرجم باق إلى قيام الساعة وكذا، وخطب في هذا عمر رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أنه قرأ نص آية الرجم، يعني قال عمر: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إن هذا كان نص آية: والشيخ والشيخة إذا زنيا، والمقصود هنا الشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة، وقالوا يعني التعبير عن المحصن والمحصنة بالشيخ والشيخة يعني تنفيرا يعني من فاحشة الزنا وتقبيحا لصدورها من محصن ومحصنة، يعني من لفظ الشيخ والشيخة يفيد أن من كان كذلك يعني فحري به أن يجتنب القبائح وأن وكذا. فكان هذا نص آية في كتاب الله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ثم رفع لفظها وبقي حكمها، حكم الرجم باق إلى قيامه. قال: أو حكمه دون تلاوته. هناك نوع من المنسوخ نسخ حكمه وبقيت تلاوته. له أمثلة في كتاب الله تعالى، آيات يعني لا يزال لفظها يتلى ولكن حكمها نسخ، مثل آية العدة، عدة المرأة كانت في أول الأمر حولا، المرأة المتوفى عنها زوجها كانت تعتد سنة كاملة، لا يحل لها أن تتزوج ولا تخرج من ال يعني من البيت ليلا يعني وكذا خلال سنة، وتأخذ بأحكام الإحداد يعني، لا تتطيب ولا تلبس الحلي ولا الثياب التي فيها زينة ولا تخطضب ولا كذا. فكان عدة المرأة وإحدادها من وفاة زوجها كان حولا، وفي هذا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. فكان عدة المرأة كانت سنة، وكان هذا في أول الأمر. فنسخت هذه الآية بقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا كان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت حولا، متاعا إلى الحول، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة أيام. والنص المنسوخ لا يزال يتلى في كتاب الله، لا يزال يتلى في كتاب الله. وهنا أيضا بقاؤه، لماذا بقي، أو يعني ما الحكمة من نسخ الحكم مع بقاء الرسم؟ يعني طالما الحكم نسخ، لماذا بقي لفظها؟ هنا بقي لفظها لحكم، منها زيادة أجور هذه الأمة في تلاوة كتاب الله، هذه يعني حروف من كتاب الله سبحانه وتعالى تتقرب الأمة بتلاوتها ويزداد أجرها ببقائها. ثم كذلك أيضا من الحكم أنه هنا كان التشريع الأول فيه شدة ثم خفف، فأيضا تشريع العدة والإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام ربما تستثقلها المرأة وكذا. فإذا تلت هذه الآية الكريمة وعرفت أن الحكم كان في أول الأمر كانت العدة حولا، وأن الله خفف عنها وجعلها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإيه لا تستثقل هذا الحكم وكذا. ففيه تذكير بنعمة الله وتخفيفه على الأمة وتيسيره عليها وكذا. وبالنسبة للحكمة من النوع اللي قبله اللي هو زي آية الرجم، نسخ لفظها وبقي حكمها، طالما الحكم باقي لماذا لم يبقى اللفظ يعني تثبيتا؟ فهنا أيضا له حكم، يعني قالوا من هذه الحكم ابتلاء هذه الأمة واختبارها بطاعة رسولها عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أراد أن تعمل الأمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ليس فيه هذا الحكم، لا يكون فيه نص من القرآن بخصوصه، ولكن الله تعالى يأمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل به، فيكون هذا اختبارا للأمة وتبيينا لمن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ويعمل بسنته ممن يعترض على السنة. يوجد ناس فتنوا بسبب هذا، لأن هذا فتنة واختبار وامتحان من الله. كثير من الضالين ينكر حكم الرجم ويقول لك ليس في القرآن، وطالما نسخت الآية إذن لا نعمل بهذا الحكم، وهذا من الضلال والانحراف، لأن حكم الرجم ثابت في الصحيحين وفي سنة رسول الله القطعية وبإجماع الأمة الإسلامية. فليتبين يعني من يعمل بالسنة ويأخذ بها ممن يضل وينحرف عن الحق وكذا. ويكون الآية يعني أنزلت لأجل تثبيت الحكم وتقريره في النفوس، أنزلت لهذه المصلحة، فلما تقرر الحكم في نفوس المؤمنين وعلموه وثبت فرفعت ليكون ذلك اختبارا للأمة لتعمل بالسنة وكذا. فالله تعالى له الحكمة يعني فيما يعني ينسخ لفظه أو حكمه بمشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك مثلا آيات المصابرة اللي هي إيه، كان في أول الأمر إذا كان الجيش المسلم عشر جيش الأعداء يجب عليهم أن يثبتوا، ولا يحل لهم يعني التولي عن القتال وكذا. إذا كان الأعداء عشر، إذا كان الأعداء عشرة أمثال المسلمين والمسلمون عشر الأعداء، ثم نسخ هذا بأنه أصبح الثبات إنما يجب فقط إذا كان الأعداء ضعف المسلمين أو أقل من الضعف، لكن إذا كانوا أكثر من ذلك فلا يلزم الثبات هنا يعني، ولا تجب مصابرتهم. فالحكم الأول كان في قوله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم يكن منكم إيه 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. اللهم صل. فالآية الأولى اللي هي فيها التي فيها 20 مقابل 200 و100 مقابل 1000 وإيجاب مصابرة الأعداء ولو كانت النسبة كذلك، هذه الآية نسخ رسمها ولا حكمها؟ حكمها، وبقي إيه رسمها أو لفظها يعني باقي. يبقى هذه زي اللي يعني نسخ حكمه دون تلاوته، لا تزال تلاوتها باقية وإن كان حكمها رفع. وهذه أيضا الغرض من بقائها الامتنان على الأمة بتخفيف التشريع وتيسير الله عليهم، لأن الحكم الأول كان شديد ونسخ إلى حكم أخف يعني. قال وصنفت فيه الكتب، صنفت عدة كتب في الناسخ والمنسوخ، يعني ألفت كتب في الناسخ والمنسوخ. قال وهو قليل، الآيات المنسوخة في كتاب الله سبحانه وتعالى قليلة، يعني النسخ في كتاب الله قليل. بعض العلماء يقولون يعني المنسوخ في كتاب الله نحو 20 آية فقط، وكذا الآيات المنسوخة يعني آيات قليلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، مع ملاحظة يعني أنه بعض السلف كان يستعمل كلمة النسخ تشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وكذا، يسمي هذا نسخا، فالذين يستعملون هذا الاستعمال يصبح المنسوخ عندهم كثيرا، لأن ما من عام إلا وخصص، أي آية فيها عموم وخصص أو كذا يسمونه نسخة. فالعلماء اللي يقولون يعني أن المنسوخ في كتاب الله مئات الآيات وكذا، هؤلاء يوسعون في معنى النسخ. لما تنظر إلى الأمثلة التي يمثلون بها تجدها كلها من باب تخصيص العموم وكذا وتقييد مطلقات، لكن اللي يستعمل النسخ بمعنى إزالة الحكم الأول وتبديل أو تبديله أو كذا، فهنا تكون الآيات المنسوخة قليلة يعني معدودة، كما ذكرنا قيل إنها نحو 20 آية في كتاب الله. قال وهو قليل ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر. لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، يعني النسخ لا يقع في الأخبار، الأصل أن النسخ لا يقع في الأخبار. قالوا لأن نسخ الخبر يكون هذا من باب كأنه كذب، يعني كأن الخبر الأول كان خبرا كاذبا، يعني إذا أخبر الله تعالى عن شيء أنه سيقع أو أنه لن يقع، أو عن شيء ماضي أنه وقع أو أنه لن يقع أو أنه لم يقع مثلا في الماضي، فلا يمكن أن هذا النص ينسخ. يعني مثلا الآيات التي أخبر الله تعالى فيها أنه بعث رسولا مثلا اسمه صالح إلى قوم ثمود، إلى لا يمكن أن تيجي آية تنسخها وتقول لا الكلام هذا غير صحيح وما كان فيه، لا يمكن رفع هذا الخبر، لأن طالما أخبر بخبر فهو صدق وحق لا يمكن نسخه. فالأصل في الأخبار أنها لا تنسخ، وإنما النسخ يكون في الأمر والنهي، يعني قد يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء ثم ينسخ هذا الأمر، يأمر بشيء يعني يكون يأمر به لمدة معينة ثم يرفع هذا الأمر، يرفع هذا الأمر، وقد ينهى عن شيء لفترة معينة ثم ينسخ هذا الحكم. يقول ولو ورد بلفظ الخبر، مرات الأمر والنهي قد يأتي يعني يقول هنا مسألة الخبر والمقصود به الخبر من جهة المعنى وليس الخبر من جهة اللفظ، يعني قد يكون اللفظ من الناحية البلاغية والنحوية لما نقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، فممكن اللفظ هنا نصنفه على أنه خبر بس هو يراد به الإنشاء، يعني ليس زي مثلا اللي هي آية 10 رضعات معلومات يحرم، 10 رضعات معلومات يحرم، إذا ما تيجي تصنفها يعني من الناحية اللغوية ليست بصيغة الأمر، أن الأمر يكون مثلا فعل أمر افعل كذا، أو النهي مثلا يجي يجي ايه بفعل مثلا مضارع مجزوم بلام هي او كذا، فالامر اما يجي بفعل امر او فعل مضارع مجزوم بلام الامر، او فهي ليست صيغه امر. يعني عشر رضعات معلومات يحرمنا، هذا ايه ليس صيغه امر، لا هو فعل امر ولا هو فعل مضارع مجزوم بلام الامر ولا كذا، فهو خبر ولكنه يراد به الامر، يعني المقصود بهذا الخبر ان الله سبحانه وتعالى يامر الناس ان يعملوا بهذا الحكم، انه اذا ارضعت امراه طفلا عشر رضعات ان يامرها الله تعالى ان تعد هذا الطفل ابنا لها فيحرم عليها نكاحه وكذا الى اخره. واضح؟ فهو خبر ولكن اريد به. في مرات بعض العلماء يتكلم مثلا عن ايه؟ عن الاخبار اللي هي متعلقه بالوعيد، يعني مرات الله سبحانه وتعالى يتوعد يعني وعيدا، يخبر انه من فعل كذا عوقب سيعاقب بكذا، فهنا ايضا بيكون صيغتها خبر، لكن مرات قد ينسخ هذا الحكم، يعني قد يرفع الله تعالى هذا الوعيد وقد يفعل الانسان هذا الشيء يعني ويعفو الله عنه ولا يعاقبه بما توعد عليه او كذا، فهذا لا يعتبر يعني من باب الخبر الذي لا ينسخ. فالاخبار اللي هي متعلقه ايضا بوعيد يعني توعد الله تعالى به، فقد يعفو الله سبحانه وتعالى اذا شاء عمن فعل ما يستوجب الوعيد وكذا يعني. قال المحكم والمتشابه، من علوم القرآن الكريم المحكم والمتشابه. قال المحكم يميز الحقيقة المقصود، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا. في الحقيقة مسألة المحكم والمتشابه نجد أن القرآن الكريم مرات يصفه الله سبحانه وتعالى بأنه محكم، كل القرآن محكم، وهذا في قوله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته في سورة هود، الله تعالى يقول إيه كتاب أحكمت آياته، فوصف الله القرآن الكريم بأنه محكم. هنا محكم عندما يوصف القرآن الكريم كله بأنه محكم، فالمقصود بالمحكم هنا المتقن، المحكم هنا المتقن يعني أتقنت آياته، فالمقصود بالإحكام الإتقان. واضح؟ إحكام الشيء يعني إتقانه، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من أي جهة، وأنه كلام محكم ليس فيه اختلاف ولا خطأ ولا سهو ولا كذا. ومرات يوصف القرآن الكريم كله بأنه متشابه، في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصف الله تعالى الكتاب بأنه متشابه. هنا متشابه قالوا المقصود بها يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان، يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان. فعندما يوصف القرآن كله بأنه متشابه فالمقصود يشبه بعضه بعضا في حسنه وإتقانه. وأما ومرات يعني عندنا يأتي في بعض النصوص وصف القرآن الكريم بأنه منه محكم ومنه متشابه، وهذه اللي هي آية سورة آل عمران، قال الله سبحانه وتعالى فيها إيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا المحكم المقصود به الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو ما ظهر معناه واتضح إيه معناه. والمتشابه هو ما يحتمل أكثر من معنى أو ما خفي معناه، ما خفي معناه أو ما يحتمل أكثر من معنى، فهذا هو الإيه المتشابه. واضح؟ فعندما يوصف القرآن بأنه منه محكم ومنه متشابه، فالمحكم اللي هو ما ظهر معناه واتضح ولا يحتمل إلا معنى واحدا لا يحتمل غيره، والمتشابه اللي هو ما كان محتملا لأكثر من معنى وخفي إيه معناه. فيقول المحكم يميز الحقيقة المقصودة، النصوص المحكمة يعني واضحة تميز يعني النصوص المحكمة هي التي نستعملها في تفسير النصوص المتشابهة، نفسرها بهذه النصوص المحكمة فهي تعيننا على فهم النصوص المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى، فنستعمل النص المحكم لتمييز الحقيقة المقصودة من النصوص التي قد يخفى معناها أو تحتمل أكثر من معنى. والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، يعني له أكثر من إيه، من معنى يحتمل أنه يراد به كذا أو يراد به كذا. قال: والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. الله سبحانه وتعالى وصف الراسخين في العلم ووصف الذين في قلوبهم زيغ، فبين سبحانه وتعالى أن الذين في قلوبهم زيغ، يعني والزيغ اللي هو الانحراف عن الحق، ويوصف أيضا الزيغ بما يوصف الإنسان بأنه في قلبه زيغ إذا انحرف عن الحق عن علم وعمد، يعني عرف الحق ولكنه حاد عنه ومال عنه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وكذا. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يتركون الآيات المحكمة الواضحة البينة ويذهبون إلى الآيات المتشابهة ويفسرونها بغير المعنى المراد، بغير التفسير الصحيح الذي تصبح به تفسير الحق للآية المتشابهة هو الذي توافق به الآيات المحكمة، فيكون كتاب الله سبحانه وتعالى يوافق بعضه بعضا وليس فيه تعارض ولا اختلاف. لكن الضالون المنحرفون يأتون إلى الآيات المتشابهة ويفهمونها على المعنى الباطل الذي تصبح به مصادمة للآية المحكمة، فيضربون كتاب الله بعضه ببعض. يأتون إلى الآيات المتشابهة ويفسرون، لأن الآيات المحكمة لا يستطيعون أن يحرفوها عن معناه، فيجون يمسكون بآية متشابهة ويفسرونها تفسيرا يصادمون به الآيات المحكمة. ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس، ابتغاء الفتنة حتى يفتنوا الناس. والفتنة تأتي بمعنى الاختبار والابتلاء والامتحان وكذا، وغالبا يعني هي الفتنة في اللغة بمعنى الاختبار والامتحان، فقد تأتي قد إنسان يمتحن وينجح وقد يمتحن ويفشل يعني في الاختبار. لكن غالبا إذا أطلقت الفتنة خاصة في سياق الذم، و فيكون المقصود بها الفتنة يعني الاختبار الذي لم ينجو منه صاحبه وضل به وانحرف، فهم يريدون أن يفتنوا الناس، يعني أن يحرفوهم عن الحق. ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، على غير مواضعه. يعني مثال ذلك مثلا عندنا آيات محكمات هن أم الكتاب. معنى أم الكتاب يعني قيل معظم الأمة تأتي أحيانا بمعنى معظم الكتاب، معظم القرآن. والتفسير الآخر أم الكتاب بمعنى مقصوده الأعظم، يعني وغاياته وثوابته ومقاصده العظمى الكبيرة. فمقاصد القرآن العظيم يعني الأساسية محكمة، يعني ووردت فيها آيات محكمة، الآيات التي فيها توحيد الله تعالى والأمر بإفراده بالعبادة والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وبقية أركان الإيمان وكذا، يعني وأركان الإسلام كلها آيات يعني محكمة يعني واضحة وكذا. فمثال مثلا لهذا بعض الضالين المنحرفين مثلا يأتون إلى الآية الكريمة اللي هي في سورة البقرة، مثلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إلى آخر الآية الكريمة، فيأتون مثلا إلى هذه الآية. هذه الآية طبعا فيها تشابه، هي من الآيات المتشابهة تحتمل أكثر من معنى، فمنها معاني حقة توافق بها الآيات الأخرى الكريمة المحكمة. فمن المعاني الحقة مثلا لهذه الآية الكريمة أن يكون المقصود بها أنه من أسلم من هؤلاء، من أسلم من اليهود والنصارى والصابئين، فيكون معنى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أن المقصود بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح أنه من أدرك منهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه وآمن به، لأنه لا يمكن أن يوصف الإنسان بأنه آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لا يمكن أن يوصف يهودي أو نصراني بأنه آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إلا إذا دخل في الإسلام واتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هؤلاء هم الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية البقرة وآية المائدة يعني عندنا آيتين. فهؤلاء هم المعنيون بالآية الكريمة. فهذا تفسير مأثور عن السلف. تفسير آخر مأثور عن السلف أنه من مات من هؤلاء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكان موحدا لله سبحانه وتعالى يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويعمل صالحا ولم يدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ممن مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ممن كان يعمل بشريعة موسى عليه السلام أو يعمل بشريعة عيسى أو الصابئين. الصابئون هنا قالوا على هذا التفسير ناس من أهل الكتاب، يعني طوائف من أهل الكتاب سموا بالصابئين لأنهم تركوا يعني ملة قومهم إلى ملة أخرى فوصفوا بالصابئين أو كذا، فهم طوائف من أهل الكتاب وكانوا يؤمنون بالله، أو بعضهم والحنفاء اللي هم كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام وكذا كان في جزيرة العرب كانوا يسمون بالصابئين أيضا لأنهم تركوا دين قومهم اللي هو عبادة الأوثان إلى إفراد الله وحده بالعبادة وكذا. فمن مات من هؤلاء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مثل زيد بن عمرو بن نفيل وأمثاله وكذا، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه معاني حقة نفسر بها هذه الآية المتشابهة لتوافق النصوص الأخرى التي فيها كفر اليهود وكفر النصارى، وقال سبحانه وتعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه آيات كلها محكمة واضحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهو أنه كل من أدرك بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو من أي ملة كانت فهو كافر مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فيأتي هؤلاء الضالون يأخذون الآية المتشابهة ويتركون المحكمات، إن ما يعرف يفعل شيئا في الآيات المحكمة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، والآيات التي فيها الكفر من ادعى لله الولد وادعى له الصاحبة، فيأتون الآيات المحكمة في كفر النصارى يتركونها ويتعامون عنها، ويأتون إلى الآيات المتشابهة ويقول لك والله النصراني لو مات على نصرانيته فهو مؤمن بالله ويدخل الجنة، ويفسر هذه الآيات المتشابهة تفسيرا باطلا ابتغاء الفتنة ليضل الناس عن الحق، ويصادم بها الآية المحكمة، ويصبح هذه الآية المتشابهة معارضة للآيات المحكمة، ويصبح كتاب الله على تفسيرهم الباطل يضرب بعضه بعضا ويناقض بعضه بعضا. لكن الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون بكل كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا أتوا إلى آية متشابهة يبحثون لها عن تفسير توافق به الآيات المحكمة كما مثلناها. قال ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه وابتغاء تأويله، قال وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها. هنا طبعا بالنسبة لسبب نزول الآية الكريمة التي في سورة آل عمران، سبب نزول الآية الكريمة التي في سورة آل عمران وهي قول الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فورد في سبب نزولها أن اليهود أرادوا معرفة انقضاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الحروف المقطعة، وأرادوا أن يعرفوا متى تنسخ الأحكام. كان اليهود عندهم يستعملون يسمى حساب الجمل، أن كل حرف يرمز إلى عدد يعني معين من الأعداد، فيستعملون هذه الحروف. فلما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ألف لام ميم، فقالوا الألف تساوي كذا واللام تساوي كذا والميم تساوي كذا، ففسروها أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ستبقى هذه المدة من السنوات. ثم أخذ ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينزل عليه انواع من الحروف المقطعه فطال عليهم ايه ذلك وكذا. وارادوا ايضا ان يعرفوا من الحروف المقطعه متى تنسخ الاحكام، يقول مثلا هذه الحروف يمكن ايه ان ينظروا الى الاعداد التي ترمز لها هذه الحروف ويعينوا منها تواريخ تنسخ فيها الاحكام وكذا، فيشوفوا مثلا متى نسخت القبلة من استقبال بيت المقدس الى الكعبة في زمن معين، وما الحروف التي وافق نزولها في هذا الوقت. فهنا ايه ارادوا ابتغاء تأويله، يعني متى تنقضي امة محمد وتقوم الايه الساعة. فيقول هنا التأويل، كلمة التأويل مرات يأتي التأويل بمعنى التفسير، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني بتفسير الأحلام. ومرات يأتي التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة، ما يؤول إليه الأمر يعني مصير الشيء وما يؤول إليه، اللي هو يعني تحقق الشيء. إذا أخبر عن شيء أنه سيقع، فإذا وقع يقال جاء تأويله، زي برضو في سورة يوسف قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، لما سجد له أبواه وإخوته، فكان هو رأى رؤيا قبل هذا التاريخ بأربعين سنة وهو طفل صغير، رأى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فبعدها بأربعين سنة سجد له أبوه وإخوته، وكان هذا أبوه وأمه وإخوته، وكان هذا جائزا في شريعتهم على سبيل التحية والاحترام. فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقوعها، فالشيء الذي أخبر عنه أنه سيقع إذا وقع يقال هذا تأويله. ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهنا هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوعه، الله تعالى أخبر أن يوم القيامة سيقع، فهم ينتظرون أن يقع، متى سيقع هذا اليوم، يوم يأتي تأويله يعني عندما يقع يوم القيامة ويقع ما أخبر الله به من أحداث يوم القيامة يقول الذين نسوه. فإذا التأويل هنا هو الحقيقة التي أخبر عنها، هنا المؤلف هنا يفسر التأويل بأنه الحقيقة التي أخبر عنها، اللي هو تأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر أو وقوع الشيء الذي أخبر عنه أنه سيقع، فإذا تحقق ووقع كالقيامة وأشراطها، يعني عندما تقوم القيامة تلقى هذا تأويل ما أخبر الله عنه عن أن القيامة ستقوم، وعندما تأتي أشراط الساعة فعندما تقع فهذا هو تأويل النصوص التي فيها الإخبار بهذه الأشراط. طيب كيف اليهود الآن اتبعوا المتشابه من خلال تفسير الآية أو سبب نزولها؟ نعلم أن اليهود هنا اتبعوا المتشابه اللي هو الحروف المقطعة تحتمل أكثر من معنى، فجاءوا إلى أو خفي معناها، فجاءوا إلى الحروف المقطعة وفسروها تفسيرا يبتغون به تأويل، يعني يبتغون بها إيقاع يوم القيامة في زمن معين يتوصلون إليه من خلال تفسيرهم لهذه الآيات. قال وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها، يعني يريدون أن تقع الساعة وتقع أشراطها في زمن معين بناء على تفسيرهم للحروف المقطعة بتفسير معين. وما يعلم تأويله أي وقته وصفته إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال ولم ينف عنهم علم معناه، يعني هنا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقفنا على لفظ الجلالة فليس المقصود وما يعلم تأويله يعني وما يعلم تفسير القرآن إلا الله، لأن التأويل مرات تأتي بمعنى التفسير ومرات تأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر ويقع ووقوع ما أخبر عنه. فهنا التأويل الذي أثبته الله لنفسه ونفاه عن غيره هل هو بمعنى تفسير القرآن أو بمعنى ما يقول إليه الأمر، بمعنى ما يقول إليه الأمر، أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم متى سيقع يوم القيامة، ومتى ستقع أشراط الساعة، ومتى كذا إلا الله. فيبقى وما يعلم تأويله إلا الله، اللي هو الحقيقة التي حقيقة ما أخبر عنه ووقوعها في الوقت الذي حدده الله وكذا. ولم ينفي عنهم علم معنى، يعني لكن ليس المقصود وما يعلم تأويله، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله، لأن العلماء يعلمون تفسير القرآن الكريم، بل قال سبحانه وتعالى ليتدبروا آياته، بل أمرنا الله تعالى بتدبر القرآن، والتدبر هو التفكر في معناه ومعرفة تفسيره. طبعا بالنسبة للآية الكريمة، يعني باختصار أن بعض السلف في تفسير الآية، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يقول إن قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كان يقول التأويل بمعنى التفسير، ولكنه لا يرى الوقف على لفظ الجلال، وإنما يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم يقول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فكان هنا استعمل التأويل بمعنى التفسير، وبناء عليه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فإذن إذا قلنا التأويل بمعنى التفسير، فإذن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذن الله يعلم تفسير القرآن، والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن أيضا. أما الرأي الآخر في تفسير الآية الكريمة أنه ما يعلم تأويله، يعني حقيقته وما يقول إليه الأمر إلا الله، يبقى هنا الوقف لازم يعني، وبعدين نبدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية. نشر الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن آيات الصفات ليست من المتشابه، لأن هناك فرقة يقال لهم المفوضة، يقولون إن آيات الصفات لا نعلم معناها، هي مثل الحروف المقطعة، فيمرون على آيات الصفات الرحمن على العرش استوى، يقول لك نقرأها مثل ما نقرأ كاف ها يا عين صاد، لا نفهم منها يعني أي معنى أو أي شيء، ونفوض العلم بمعناها إلى الله سبحانه وتعالى. فيقولون آيات الصفات لا نعلم معناها، ويقولون هي من المتشابه، فتصبح كل آيات الصفات عندهم ليس لها معنى، وأن كأنك تقرأ كلاما أعجميا بغير اللغة العربية، بلغة لا تحسنها ولا تفهمها، ف يمرون على آيات الصفات من غير أن يفهموا منها أي شيء، ويقولون لا نعلم لها أي معنى، ويفوضون معناها. فهذا خطأ، آيات الصفات ليست من المتشابه الذي لا يعلم معناه، لأن السلف فسروا آيات الصفات، فسروا آية الكرسي، وفسروا قل هو الله أحد، وفسروا أسماء الله والصفات، وبينوا معانيها. ولكن الذي نفوضه هو الكيفية، كيفية الصفة هذه لا نعلمها، الله سبحانه وتعالى يعني يعلم سبحانه وتعالى كيفية الصفة، لا نعلم كيفيتها، لكن نعلم معاني الصفات، نفهم معنى استوى يعني على وصعد واستقر وكذا، وفسر ومثلا الله تعالى الصمد قالوا يصمد إليه الخلق في حوائجهم، يقصدونه الخلق يقصدون الله في الحوائج وكذا، ففسروا صفات الله وفسروا أسماء الله. فيقول لا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية الكريمة. لكن قالوا ممكن مثلا بعض آيات الصفات قد يحصل فيها تشابه نسبي، بالنسبة لتشابه ليس تشابه على الخلق، بمعنى أن البشر لا يمكنهم أن يعلموا معناها، لكن ممكن إنسان معين قليل العلم لا يعلم معناها، لأن التأويل اللي هو بمعنى التفسير والمعرفة المعنى قد يخفى المعنى على جاهل لا يحسن لغة العرب، لم يقرأ معنى هذه الآية أو كذا، فقد يحصل تشابه نسبي بالنسبة لبعض الأفراد ممن قل علمهم أو كذا، تكون هذه الآية خفية المعنى لكن قابلة لأن يعرفوا معناها بالتعلم والاطلاع. قال وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها. عند السلف أن قالوا عن آيات الصفات قراءتها تفسيرها، وقالوا تمر كما جاءت، فالمقصود بقولهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت أنها تدل على ما فيها من المعاني، وأنها لا تحرف، يعني لا تصرف معانيها إلى معاني أخرى. لا نقول يد الله هي قدرته أو نعمته، ولا نقول وجه الله ذاته، ولا رحمته إرادة الإنعام، ولا كذا. لا نفسرها بتفسيرات أخرى. فهذا المقصود بقولهم تمر كما جاءت أو قراءتها تفسيرها، يعني أننا لا نقول استوى يعني استولى، واليد يعني النعمة والقدرة وكذا. فهذا هو المقصود، لا تحرف ولا يلحد فيها، والإلحاد هو الميل عن الحق، لا نميل فيها عن الحق. نكمل إن شاء الله هذا الفصل بسرعة إن شاء الله. يقول: وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإنه متشابه لاحتماله معنيين. يقول كل نص ظاهر وترك ظاهره لمعارض راجح، يعني كان له معنى ظاهر ثم تركنا هذا المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل، تركنا هذا المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل. فالظاهر هو ما يحتمل معنيين، أحدهما أرجح من الآخر، أحدهما أرجح من الآخر، يعني يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. فيقول إذا كان النص يعني ظاهرا يحتمل أكثر من معنى، وتركنا ظاهره، تركنا يعني أخذه على عمومه لمعارض راجح، فهذا من المتشابه، فهذا من المتشابه. وضرب مثالا بتخصيص العام، يعني احنا مثلا ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة مثلا، حرمت عليكم الميتة، فممكن نقول ظاهرها ان كل ميتة حرام، بس عندنا جاءت احاديث استثنت وحلت لنا ميتتان ودمان، فحصل تخصيص لهذا العموم. فاذا نقول ان كلمة الميتة هنا في الآية تحتمل انها تشمل كل ميتة، ويحتمل أنها تشمل كل ميتة إلا السمك والجراد، فهي تحتمل معنيين، وإحنا تركنا المعنى الأول اللي هو أنها تشمل كل ميتة إلى المعنى الثاني أنها تشمل كل ميتة إلا السمك والجراد لمعارض راجح، لأنه عندنا المعارض الراجح اللي هو الحديث اللي قال أحلت لنا ميتتان ودمان. يعني لماذا لم نفهم حديث، نفهم آية حرمت عليكم الميتة أنها شاملة للسمك؟ لم نفهم هذا لوجود معارض راجح اللي هو حديث أحلت لنا ميتتان، فتركنا أن نفهمها على المعنى العام وذهبنا إلى المعنى الآخر وكذا. فهذا من المتشابه، يعتبر هذا من المتشابه اللي هو يحتمل معنيين، والمتشابه إذا احتمل معنيين فنبحث عن المعنى أصوب المعنيين ونأخذ به وكذا. قل احتماله معنيين. وكذا المجمل، فهنا المجمل اللي هو ايضا اللي هو ما يحتمل اكثر من معنى، اما بسبب ان اللفظ يكون مشتركا في لغة العرب، يعني المجمل هو ما يحتاج الى بيان، ما يحتاج الى بيان، يعني لا نستطيع ان نفهمه الا بنص اخر يبينه ويوضحه. فمن المجمل ما كان مثلا لفظ يستعمل في لغة العرب بمعنيين، زي كلمة قرء مثلا في لغة العرب تأتي بمعنى حيض وبمعنى طهر، والله تعالى يقول: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكلمة قروء هنا الكلمة مشتركة تحتمل أكثر من معنى، فهي مجملة تحتاج إلى بيان نص آخر يبينها ويوضح. وقد يكون الإجمال مثلا في نوع آخر كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهنا أمرنا الله بإقامة الصلاة، لكن كيف نصلي ومواقيت الصلاة وكذا، فهذا مجمل يحتاج إلى بيان، يعني فعندنا نصوص أخرى تبين لنا مواقيت الصلاة وعدد ركعات الصلاة وأحكام الصلاة. قال: وكذا المجمل وإحكامه، يعني المجمل يعتبر أيضا من المتشابه الذي يحتاج إلى إلى بيان لتوضيحه. ويقول برضو المطلق اللي هو قيد بقيود، المطلق اللي هو زي مثلا تحرير رقبة، هذا مطلق قيد بإيه؟ بقوله تعالى تحرير رقبة مؤمنة في آية أخرى، فقيدت بالإيمان هنا. فالمطلق اللي هو اللفظ الذي يشمل إيه؟ جميع ما يصلح المتناول، جميع ما يصلح له لا دفعة، جميع ما يصلح له، بس مش كل ما يصلح له دفعة واحدة، وإنما يعني إما هذا وإما هذا. قال وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. عندما يأتي نص يعني يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، فإحكامه أننا نحمله على المعنى الحق الصحيح وننفي عنه المعاني التي ليست مرادها يعني. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونعتذر يعني عن الإطالة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. حيض أو طهر، حيض أو طهر.